بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. بعد أن تعرض النائم للأمر الثاني في التنبيهات وخلاصته يعتبر في الثلاث تنجز الحكمين، تعرض في الأمر الثالث بنكتة أخرى في باب التزاحم في باب الترتب. وخلاصة هذا الأمر هل يعتبر بله هل يعتبر في باب الترتب ان يكون بين المضيقين ام لا؟ شرح في هذا الامر هذه النقطة. توضيح ذلك، نحن الى الان بينا ان الامر الترتبي عبارة عن الامر المشروط بعصيان الاهم. خب هذا واضح. انما الكلام في ان هذا الامر مشروط بعصيان، اسیان الاهم مختلف ها. اسیان الاهم قد یحصل مثلا فی لحظت ایتی ها در مطلب واضحا فی تنبیه رابع، و قد یکون اکثر من داله. یعنی به عبارت اخرى ان الامرین المترتبین تارتن مضیقان که انقاض غریقین، یعنی اذا هو خلال دقیقت واحده لا ينقذ الغريق يا موت الغريق بعد لا يقوم مشهر. فإذا فرضنا مثلا ترك انقاذ الغريق و اشتغل مثلا بأمر آخر أيضا يحتاج إلى دقيقة، هذا يتصور فيه الترتب واضح جدا. و أما إذا فرضنا بأن الأمر ليس كذلك، إذا كان موسعا أحدهما مضيق و الآخر موسعا، هل يتحقق الترتب ايضا في هذه الصورة ام لا؟ هنا اشكال قد يقال بان الترتب لا يحصل في هذه الصورة، والمثال الذي نحن الان فيه الازالة والصلاة هذا المثال من هذا القبيل، لان الازالة مقيد والصلاة واجب موسع. الترتب بين المضيق والموسع لا يتصور، الترتب بين المضيقين. يقول النائل رحمه الله لا فرق في الترتب بين المضيقين والمضيق والموسع، لا يوجد أي فرق. غاية ما هنا إذا كان مضيقان، بما أن الخطاب مضيقون في صورة التزاحم يرفع الخطاب، أما في الموسع يرفع إطلاق الأمر، لمن غير هذه الجهة لا فرق بينهم. وأما القائل الذي قال لا يجري الترتب نظره إلى نقطة أخرى. حاصل هذه النقطة، نحن هدفنا من الترتب تصحيح الأمر، الغرض من الترتب الأمر وجود الأمر. خب إذا كان أحدهما موسعا أمر موجود لا حاجة إلى الترتب، يعني إذا كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا كالإزالة مثلا نفرض، خب في اول ازمنه الامكان يجب عليه الازاله، فاذا لم يزل النجاسه من المسجد و بدا بالصلاه، حينئذ لا حاجه الى ان تقول الامر بالصلاه موجود بنحو ترتب. لا، الامر بالصلاه في نفسه موجود، لا نحتاج الى ترتب. لماذا؟ لان المفروض الامر بالصلاه من اول وقت الى اخر وقت، والمفروض أن الفرد الأول من هذه الطبيعة مزاحم. الفرد الأول مو كل الأفراد مزاحمة، الفرد الأول من الصلاة مزاحم مع إزالة النجاسة. الفرد الأول مو كل الصلاة مزاحمة مع النجاسة إزالة النجاسة، خصوص الفرد الأول. فلذا فلنقول ان الفرد الاول لا امر له، نقول لا امر له لتزاحمی، لكن بقیه الافراد و اذا کان الانسان مأمورا به طبیعت فیها افراد ممتنعه و افراد غیر ممتنعه حتی بالامتناع العقلی لاب صلات واحده فقط فرد واحد مزاحم بقیه الافراد دارد فحینه اذن ایو محضور ان الانسان یخاطب به صلات به طبیعی صلات به مجرد ان فردن منها مزاحمون لا يؤثر في الخطاب بالطبيعه ولذا نقل بانه لا نحتاج الى الترتب هذا الكلام نقله النائني رحمه الله ان هذا في الواقع اصل الاشكال ينقل هذا الكلام عن المحقق الكركي رحمه الله قال ان تعلق الان بالطبيعه مع القدره عليها في الجمله ولو في بعض الافراد يكفي في صحه الفرد المزاحم هذا الكلام الذي نقل صحيح هذا الفرد المزاحم بعنوانه لا امر له لكن طبيعي صلات لها امره طبيعي وهذا الفرد المزاحم صلاته فلها امره يكفي في صحه الفرد المزاحم للمضيق لانطباق الطبيعه عليه قهرا ويتحقق الاجزاء عقلا صار واضح اذا آمنا به هذه النظریه حین اذن لا حاجت الى الامر ترتبی الامر به طبیعی یکفی ولیکن یقولون نایم لا انصافا هذا مشکلون و از صحیح انهو یعنی تقدم الکلام فی من این نعلم ان الفرد المزاحم ایضا مصداقون للصلاة اذا فرضنا الامر لا يشمله مصداقیته للصلاة ایضا تکونو مشکوکه و خلاصة الامر لا فرق في هذه الجهة بين الواجب المضيق والموسع والمضيقين اما في الموسعين فالامر اوضح لا اشكال فيه جزما لا اشكال فيه مثلا هو مكلف بشراء الخبز ما بين صلاة الظهر الى غروب من الزوال الى الغروب و في نفس الوقت بهذه الفترة مكلف بالصلاة فإذا لم يذهب ولم يشتر خوز وصلى قطعا بلا حاجة للأمر ترتبي صحيح صلاله فإذا كان موسعين لا نحتاج إلى الأمر الترتبي إذا كان مضيقين نحتاج إلى الأمر الترتبي إذا كان مضيق وموسع وآمنا بمقالة الكركي أيضا لا نحتاج إلى الترتبي ولكن تلك المقالة غير واضحة حينئذ في المضيق الموسع ايضا نلتجئ الى الترتب و تصحيح العباده بالامر الترتبي هذا خلاصه كلام النائني و انه لا يتصور ان في الموسع لا حاجه الى الترتب ثم تعرض للامر الرابع هذا الامر الرابع من جهه من الجهات قريب الى الامر الثالث من جهه من الجهات لا انه خلاصة هذا الامر الرابع ايضا تصویر و بناء لحصول ترتب و متى يحصل ترتب و كيف يكون الامر ترتبي لان في بعض المجالات اصولا نحن لا نحتاج الى الامر ترتبي كما تقدم سابقا يقول النائني يختلف الامر بالنسبة الى زمان الامتثال فان الامرين المترتب مترتب و المترتب عليه هذين الامرين مختلفان قد يكون كلاهما آنيين يعني يحصل الامتثال آنا واحد خب اذا كان آنيين قطعا محل ترتب لانه في الان الاول عليه خطاب الاهم ترك الاهم اتى بالمهم هذا قطعا مورد الترتب و قد يكون احدهما آنيا و الاخر تدريجي الحصول مثلا مثل الازال و صلات الازال آنیه الانسان یترک الازال لکن از صلات لیس الانیه از صلات تحتاج الى زمان و به عبارت اوه فلان الاول من از صلات عند تکبیرت الاحرام خالف امر الازال لم يزال النجاس عند تکبیرت الاحرام لکن فی بقیت الامور لم يزال لانو الان فی صلات هو الان فی صلات دخل فی صلات و خصوصا به ان صلات یحرم علیه قطعها بل لا یبعد ان یقال حتی اذا حصلت النجاسه فی اثناء الصلاه فلیصلی لم تكن نجاسه فی اثناء الصلاه شخص لوث المسجد نجس المسجد ليس من البعید انه يحرم عليه قطع الصلاه. حرمت قطع الصلاه اقوى من وجوب ازاله النجاسه. فهو في الان الاول يترك الازاله وقال الله اكبر حصل العصيان لامر الازاله. في الان الثاني والثالث والرابع لا، اذا فرضنا ان الازاله فوريه آنيه، اذا فرضنا ان الازاله تدريجيه ايضا كالصلاه ياتي الكلام فيه يعني كلا الفرض. وهذا ياتي نفس الكلام، من يقول هذه الصلاه صحيحه من الاول والتكبيره صحيحه من الاول؟ الامر الترتبي هو نتكلم الان في الامر الترتبي. ايوه هسه الان مفروغ عن وجود الامر الترتبي. يريد ان يقول الشيخ المحقق الناني الامر الترتبي فقط في التكبير، اما في الركوع في السجود في القراءه لا نحتاج الى امر الترتبي، فقط في التكبير. اذا كان الاهم تعملوا نفرض ان مثلا انقاذ الغريق، من باب المثال انقاذ الغريق خلال دقيقه واحد، شخص في حال الموت ولم ينقذه وبدا بالصلاه قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم مات، خب انتهى بعد ما في شيء صواب. قال الله اكبر بسم الله مات الغريق، غرق الشخص. حينئذ مسألة الأمر الترتبي بعد لا نحتاج، خلاص بعد الأمر الترتبي، لأن المترتب عليه كان عبارة عن إنقاذ القريب، وجوب الإنقاذ. وسبق أن شرحنا مرارا وتكرارا وتكرارا بأن انتفاء الموضوع سبب لسقوط الخطاب، انتفاء الموضوع من أسباب سقوط الخطاب. إذا ميت موجود قال غسل الميت، قبل أن نبدأ بغسل الميت نفر جاء شخص و سرق جسد الميت، جاء حيوان و اكل الميت، جاء سيل و اخذ الميت، نفرض انه الميت بعد لا يوجد خطاب، لا يوجد، اذا انتفى الموضوع بطبيعة الحال ينتفى الخطاب. خب همین، اگر ما با امر ترتبی امر درست کردیم، امر که درست شد نماز درست میشه، چون عبادت تابع امره. انشاءالله المطلب صوابه. فالمترتب عليه عبارة عن انقاذ الغريق، وانقاذ الغريق آنی، المترتب عبارة عن الصلاة والصلاة تدريجية. ففي الآن الأول ترك انقاذ الغريق ومات، قال الله أكبر، ترك انقاذ الغريق وقال الله أكبر، مات الشخص. الآن بقية أعمال الصلاة لا تحتاج إلى أمر ترتبي. هذه النقطة، فلذا افاد اراد ان يفيد النائمي ان وجود الامر الترتبي لا يتصور دائما في الاهم والمهم، لا بد ان تلاحظ هذه النقطه، ان يكون ذلك الاهم موجود ايضا عصيانه مستمر. و اما اذا فرضنا عصيانه ينتفي بانتفاء الموضوع، مثلا ان الحكم ينتفي، حينئذ بقيه الاجزاء لا تحتاج الى خطاب ترتبي. لماذا تكون الصلاه باطله وعيد من الاول كانما الصلاه بلا تكبيره؟ ما يخالف الان بناء على صحه الامر الترتبي، شيطان بناء على صحه الامر الترتبي، القائل بصحه الامر الترتبي فقط في التكبيره يقول يحتاج الى امر ترتبي. نتیجه چی میشه؟ در بقیه خودش جاری میشه، اطلاقات خودش جاری میشه، مشکل نداره. مخصوصا آقایونی که قائل هستن که اوامر به اصطلاح اجزا یا به اصطلاح مقدمات داخلیه اوامر نفسیه هستن، مثل مرحوم آقاضی ها امر متعلق به جزء رو عین امر متعلق به کل میدونن، هیچ فرق نمیکنه. امر به صلات عین امر به رکوع و سجود، فرق و معراک این و سجود، هیچ فرق نمیکنه، امر صلات به اون یکی. نتیجهش این میشه که نسبت به بقیه اجزا مگر اینکه به لحاظ همون تکبیرات الاحرام و الا نسبت به بقیه اجزا دیگه جای امر ترتبی نیست، ایشون نظرش اینه. فمحل الامر ترتبی فی ما اذا کان عصیان الاهم مستمرن، اما اذا فرضنا ان عصیان الاهم لیس مستمرن یتحقق عصیان الاهم فقط فی لحظه، ثم لا يوجد عصيان لها، حينئذ لا نحتاج إلى الأمر الترتب، أمر اركعوا مع الراكعين اسجدوا، أمر الركوع والسجود والقراءة كله يبقى على حاله، ليس هناك ترتب، بلا حاجة إلى ترتب. نعم في مثل إزالة النجاسة نحتاج إلى الترتب إلى آخر الصلاة، لأن إزالة النجاسة موجود من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. في كل آن يخاطب بأزل النجاسة، صوابه. ففرق بين مثل الصلاة وإنقاذ الغريق من جهة، والصلاة وإزالة النجاسة من جهة أخرى. في إنقاذ الغريق نحتاج إلى الأمر الترتبي فقط في الأول، بعد لا نحتاج إلى الأمر الترتبي. نعم إذا قلنا الأمر الترتبي باطل، خب من الأول صلاته باطله. إذا قلنا الأمر الترتبي صحيح، صلاته انعقدت صحيحته، وفي ما بعد قطعا صحيح لأن الأمر موجود بلا حاجة إلى ترتب. اما في مثل الإزالة، بما أن عصيان الإزالة مستمر من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، هو من أول الصلاة مكلف بإزالة النجاسة إلى آخر الصلاة، لا فرق فيه، فهو في كل لحظة مكلف بإزالة النجاسة وكذلك بالصلاة. فحينئذ نحتاج في تصحيح الصلاة حتی تصحیح بقیه الاجزاء الى الامر ترتبی. فغرض صاحب الكفایه، صاحب المحقق الاصفهان شسمناین رحمه الله، بیان انه لا يتصور دائما نحتاج الى الامر ترتبی، بل لابد من ملاحظه هذا الامر انه آنیون ام لیس آنیان. اذا كان آنیان فی الان الاول نحتاج، فی بقیه الانات لا نحتاج. اذا لم يكن آنيا في كل الآنات نحتاج الى الامر الترتبي، من اول الصلاه الامر الترتبي الى اخر الصلاه، لانه في الاثناء موجود، ازل النجاسه ازل النجاسه، فكل ذلك يكون موجودا. هذا خلاصه ما قاله النائني في اربع صفحات، اختصرته لكم بعد راجعوا بتفصيل. ثم قال هنا حالا بعد لم يجعله تنبيها من التنبيهات، يقول ان الترتب ان امر الترتب قد يثبت من اول الشروع في العمل التدريجي ويستمر الى اخره، وقد يحدث في اثناء العمل وربما ينعكس الامر. هذه هم نقطه جديده، هذه النقطه صفحه 377 نقطه جديده في كلامه، يعني ان الامر الترتبي يحدث من اول العمل قد يستمر الى اخر العمل. شلون هذا الترتيب؟ مثل الصلاة، دخل المسجد رأى نجاسة وبدأ بالصلاة، فإذا قلنا صلاته صحيحة من الآن الأول في الصلاة إلى الآن الأخير، صواب. وقد لا يكون هكذا، يعني فقط في الآن الأول موجود، في بقية الآنات لا يوجد. قد يحدث الأمر الترتبي في أثناء العمل، مثلا دخل المسجد لم تكن فيه نجاسة، بدأ بالصلاة، صار في الجزء الثالث من ركعة الثالثة من الصلاة شخص وفضل السجود بالة المسجد، حصلت نجاسة. من الآن تصحيح الصلاة يحتاج لأمر ترتبي، من الآن يحتاج لأمر ترتبي، لكن بعد ذلك نشرح. و هكذا من هذا القبيل لو لم يعلم، دخل المسجد لم يرى نجاسة، بدأ بالصلاة، في الركعة الثالثة رأى دم مثلا في المسجد، خب أول الصلاة صلاته صحيح لأنه لم يكن عليه تكليف آخر، لأنه يزور مدار التنجس، تنجس مدار العلم، لم يتنجس عليه تكليف، فلما تنجس عليه التكليف بالعلم هو في الصلاة، فحصل هنا باصطلاح امر بازاله النجاسه. فاذا اراد الامر باستمرار الصلاه لابد ان يكون الامر نحو ترتب، يعني ما معنى ترتب في هذه الصوره، في صوره الجهل والعلم، يعني يقال له ازل النجاسه وان لم تزل فصله وان عصيت ذلك فصله، هذه ملخص ما. واما الفرع الثاني الذي ذكرناه، هذا يقول النائني لا، قد يكون بالعكس، مراده قد يكون بالعكس، يعني ابتداءا كان ترتب بين الإزالة والصلاة، في هذا يصير بالعكس، ترتب بين الصلاة والإزالة. طبعا هذا يصير بالعكس لا نتصور أنه قاعدة تكوينية، هذه نقطة اعتبارية. كيف نقطة اعتبارية؟ كيف أشرح لكم؟ دخل في الصلاة لم يكن نجاسة في المسجد، في الركعة الثانية ثالثة رأى شخصا أوجد نجاسة، جاء مثلا أراغ دما في المسجد أو بال نستجيب بالله في المسجد، حينئذ يتوجه إليه خطاب بأزل النجاسة. لكن بما أنه هذه النجاسة الآن حصلت، تأملوا مثلا الآن، قبل هذا لم تكن موجودة أصلا ولم يعلم بها أصلا، طارتا يعلم في الأثناء، أخرى لا لم تكن موجودة فتحققت في الأثناء. من أول الصلاة إلى هذا الحد صلاة صحيح، خب لا إشكال فيه، بلا ترتب لم تكن في المسجد نجاسته، صلى في المسجد صلاة لا إشكال فيه. من الآن حصلت النجاسة، الآن كيف يلاحظ الخطاب تكليف بين أي شيء و أي شيء؟ يستصحب بقاء الخطاب الأول. الآن التكليف يلاحظ بين أمرين، إزالة النجاسة من جهتين، حرمة قطع الصلاة من جهتين، لأن المفروض أن النجاسة من الأول لم تكن موجودة. إذا كانت النجاسة من الأول موجودة وهو لا يعلم، فكان تكليف لكن غير منجس، كان تكليف لا يعلم غير. الآن لا في هذا، تأملت الفرق، أصلا لم تكن النجاسة موجودة فصلى، فصلاته صحيح قطعا صحيح، ثم وقعت النجاسة في الأثناء، تأملت النقص. يقول النائي بما أن الصلاة إلى الآن كانت صحيحة، حينئذ الترتب ليس بين الصلاة وأزل النجاسة، الترتب بين أزل النجاسة ولا تقطع الصلاة، لأنه يحرم عليك صلاة النقطة. هنا النائي تنبه، يعني أراد النائي الفرق على هذه النقطة، هنا الأمر المتوجه إليه يحرم عليك قطع الصلاة، يحرم عليك قطع الصلاة. فحينئذ يلاحظ بين أي شيء بأي شيء، يلاحظ بين حرمة قطع الصلاة ووجوب الإزالة، حرمة قطع الصلاة، مو أصلي مو أقم الصلاة. من كل طرف أهمه صلاة النقطة. إذا كان من أول الصلاة نلاحظ النسبة بين الإزالة ووجوب الصلاة، فالإزالة أهم، لابد أن يشتغل بالأهم، ولذا الترتب هكذا يكون، إذا لم تزل فصله. لكن في هذا الفرق ليس الأمر كذلك، النسبة بين حرمة قطع الصلاة ووجوب الإزالة، لأن المفروض صحة الصلاة إلى هذا الحد. فهو يرى خطابين، يحرم عليك قطع الصلاة وأزل النجاسة ويجب عليك إزالة النجاسة. إذا لاحظنا النائن يقول ليس من البعيد، حرمة قطع الصلاة أهم من الإزالة، حرمة قطع الصلاة أهم من إزالة النجاسة بخلاف قبل الدخول في الصلاة. فحينئذ إذا حصل هنا ترتب، الترتب يكون بعكس أول الصلاة، فهو مكلف بإدامة الصلاة، الأهم عنده صار واضح، الأهم إدامة استمرار في الصلاة، والمهم الإزالة. فإذا أردنا تصحيح الإزالة بالأمر الترتبي هكذا نقول، فإذا قطع الصلاة وأزالة هل يقع امتثال أم لا؟ هل خطاب صار بعكس الأول؟ حالا فرض کن اگه عبادی بود، اینجاشون عبادی نیست، فرض کن مثلا رو فرض کنیم چیزی، فرض عبادیش بکنید، حالا اینجا فرض عبادی نداره. صارت النقطه واضحه ان شاء الله. ففي الواقع كان بامكان الناين ان يجعل هذا تنبيها خامسا، يعني انه قد يكون الاهميه والترتب الطولي ينعكس بلحاظ حالات التكليف، فقبل الدخول في الصلاة مع وجود النجاسة إزالة النجاسة أهم، فأمر المهم يحتاج إلى ترتب. بعد كونه في الصلاة وحدوث النجاسة الأمر ببقاء الصلاة أهم، حرمة قطع الصلاة أهم. فإذا أردنا تصحيح ذلك المهم بالترتب يكون بعكس ذلك. ثم في آخر كلام له رحمه الله تعرض لفرع عن صاحب الفصول، تعرض له في الوصول وحاصله حاصل هذا الفرع أنه تعرض أيضا الفقهاء لذلك. إذا فرضنا هناك ماء في ماء مباح، الماء مباح أو ملك له بشكل من الأشكال، لكن الإناء مخصوب، الظرف مخصوب. خب هنا بحثنا أنه إذا اخترف من الإناء يكون وضوءه فاسدا باطلا ولا ربط له اشتمال أمنا، سيأتي الكلام في أنه له ربط أمنا. صاحب الفصول تعرض لفرع، خلاصة هذا الفرع تارة الإنسان يخترف، مثلا افرضوا عند طاس مثلا يخترف ويتصرف في الإناء المخصوب ويأخذ مقدارا من الماء، هذا الماء يكفي لكل الوضوء، لوجهه يده اليمنى اليسرى. خب هذا من ما لا إشكال فيه، إذا عصى وأخذ الماء يجب عليه الوضوء. أما إذا فرضنا لا يحتاج لكل غرفة، لوجهه يختلف يجمش آب بيه، ليده اليمنى ليده اليسرى، فهذا لابد من تصحيحه بالترتب، يعني كل واحد من الغرفات بالترتب. يحرم عليه التصرف في المخصوب ويجب عليه الوضوء، إذا خالف ذاك وأتى به يكون صحيحا. هذا نقرأ في المقدار من العبارة. ليه؟ في إن اقترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة فهذا ما لا إشكال فيه في وجوب الوضوء عليه بعد اقترافه، لأن عصى في أصل الاقتراف، إلا أنه بعد العصيان والاقتراف يكون واجدا للماء. بلي. وأما إذا لم يقترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة بل كان بناؤه على الاقتراف تدريجا، فاقترف ما يكفيه لغسل الوجه ثم لغسل اليد اليمنى ثم لغسل اليد اليسرى، فالمحكي عن صاحب الفصول أنه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالأمر الترتبي. نقل هذا الفرع، فإنه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصي أو يعصى في القرفة الثانية، مشت دوبون مشت سبون والثالثة التي تتم بها القصلات الثلاث للوضوء، فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة إذا كان مما يستمر عصيانه للإزالة إلى آخر الصلاة، مثال الإزالة والصلاة للوضوء. فإن المصحح للأمر بالصلاة إنما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها حال وجوده، حال وجود الجزء، لمكان عصيان الأمر بالإزالة في ذلك الحال. وفي الوضوء يأتي هذا البيان أيضا، فإن القدرة على كل قسلة من قسلات الوضوء تكون حاصلة عند حصول الغسلة لمكان العصيان بالتصرف في الآنية المخصوبة، والعصيان في الغرفة الأولى لغسل الوجه يتعقبها العصيان في الغرفة الثانية والثالثة لغسل اليدين، فيجري في الوضوء الأمر الترتبي كجريانه في الصلاة. نحن إن شاء الله تعالى نتعرض بإذن الله تعالى في مسألة اجتماع الأمر والنهي لهذا المطلب أيضا بوجه آخر. خلاصته أن الأصحاب قالوا اختلفوا أصحابنا في أن الصلاة في الدار القصبية صحيح أم لا، لكن اتفقوا أن الوضوء بالماء القصبي باطل. خب ما الفرق بينهما؟ كيف هنا قالوا في الصلاة في الدار المخصوب مختلف فيها المشهور على بطلانها، يعني قالوا من اجتماع الأمر والنهي، لكن في الوضوء بالماء المخصوب لا. سيأتي إن شاء الله نتعرض ذلك في محله ونبين النقطة. هنا كذلك تعرض النائم بهذه النقطة، يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي كما عن صاحب الفصول رحمه الله. أجاب المحقق النائني لا يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي، بل بحسب الظاهر يكون وضوءه فاسدا. والوجه في ذلك، والوجه في هذا المطلب، طبعا النائني ابتداء له كلام في موضوع المسألة، يقول ولو أن الأصحاب هكذا قالوا، قالوا إذا كان الماء مباحا والظرف مخصوبا، يقول النائني هذا لا يكفي. الصحيح أن يقال إذا كان التخليص واجبا أو إذا لم يكن التخليص واجبا، يعني تارتا هذا الماء في الإناء المخصوب بشكل يجب علينا أن نخرجه من الإناء، يجب علينا، أخرى لا يجوز لنا مو يجب علينا، مثلا یجب علینا اذا کان الماء ملک لنا نفضها کده هذا الماء ملک دی و انا مأمورم بالوضوء ماء للوضوء موجود ملک دی و شخص غاصب قصبا اخذ الماء و جعله فی انائه یعنی لا به اختیاری خارج عن اختیاری اخذ الماء و جعله فی انائه صار فی اناء مخصوص. خب یقول النائم فی هذه الصوره یجب علیه تخلیص الماء للوضوء یجب علیه ذلك البته لا هو مالک للماء غایت ما هناك خاص جعله فی اناء مخصوص یجب علیه ان یخلصه ان یخرجه من الاناء و یتوضأ هذه الصوره قد ان الوضوء صحيحا و عرفن یسوغ علیه انه واجد للماء ولا مجال للانتقال الى تیم از صورت ثانیه انه ملک له لکن به سوء اختیاری خرج عن هذه الحاله هو جعله فی ماء مخصوب فی اناء مخصوب تأمنتو هو جعله به نفسه به سوء اختیاری جعله فی اناء مخصوب او الماء مباحون مو ملک له ماء مباح بالنسبة إلى الماء المباح لا يجب التخليص لا يجب الإخراج فيقول المحق النائني أولا لابد أن تلاحظ المسألة في كل مورد يجب التخليص الوضوء صحيح وفي كل مورد لا يجب التخليص الوضوء ليس بصحيح والأمر الترتبي هم لا يجري النقطة في ذلك لأن هذا المطلب شرحه النائن رحمه الله في المقدمة الأولى أن الأمر الترتبي يجري في إذا كانت القدرة عقلية وفي باب الوضوء القدرة شرعية في باب الوضوء القدرة على الماء فلم تجدوا ماء القدرة على الماء شرعية وما دام ماء مباح تأملوا لكن في إناء مقصوب فشرعا ليس له أن يتصرف في إناء الغير فيصدق عليه بأنه لم يجد الماء مو وجد الماء يصدق عليه لم يجد الماء لم يجد ليس بمعنى وجود الماء بمعنى سيطرة الإنسان على الماء قدرة الإنسان على الماء وهذه السيطرة قال له إلا الماء دائما في الكرة الأرضية موجود استغفرنا هنا ما لا يوجد قبل تحت الأرض تحت متر مترين كذا موجود في مكان آخر فالماء لا يصح أن نقول الماء غير موجود ماء دائما موجود لا يقال ماء غير موجود فالمراد من لم تجدو أي لم تقدرو فالمراد به أمر نسبي يلاحظ سيطرة الإنسان وقدرة الإنسان على الماء لا يلاحظ وجود الماء في نفسه ليس المراد من عدم وجود الماء عدم وجوده مطلقا لأن هذا لا يتحقق خارجه ما دائما موجود في الكرة الأرضية ماء دائما موجود إلا في الكرات الأخرى دفشون آخر إلا في الكرة الأرضية دائما الماء موجود فلم تجدوا لابد من تفسيرها أي لم تقدروا لم تتمكنوا وعدم التمكن قد يكون تكوينيا كما إذا كان في البر أو قد يكون شرعيا كما إذا كان في إناء مخصوب فلذا أنه أن يقول الصحيح في المسألة هو قال ولكن لا يخفى عليك ولی هو الفرق بين باصطلاح باب الوضوء وباب الصلاة ولی ثم شرح بلی ثم انه بلی فقال هذا اذا لم يكن الاختراف للتخليص اما اذا كان التخليص فلا اشكال في جواز الاختراف دفع واحد بل بدفعات طبعا تأمل فيكون مكلفا بالوضوء ولا ينتقل تكليفه الى التيمم ولذا قال اذا كان الماء مباحا او كان وقوعه في الآنية بسوء اختياري ففي مثل هذا لا يجوز له التصرف لان التخليص لا يكون واجبا هذا كل كلامه رحمه الله الى هذا الحد بتعبيره رحمه الله في الامر الاول وفي اصطلاح في الصورة الاولى من مسألة باصطلاح الترتب فالتزم رحمه الله ولهذا تمام الكلام في المسألة الأولى المسألة الثانية إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون أن يكون هناك تضاد بين المتعلمين إن شاء الله هذه الصورة نشرحها إن شاء الله بسرعة أكثر و إن شاء الله ننتهي إلى بقية الكلمات. إخوة الإزالة والصلاة. صلى الله عليه وسلم. والإزالة والصلاة والنهاية بقلت المكلف الكلام. لا تضمن بينهما موجود. لا نصاب غير الإزالة.